سورة البقرة ألف لام ميم. هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف ولا تستطيعون الإتيان بمثله. للمتقين من جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. ختم الله، طبع الله، غشاوة، غطاء، مرض، شك ونفاق، يمدهم، يزيدهم ويمهلهم، يعمهون، يتحيرون ويعمون عن الرشد، بكم، لا ينطقون بالحق، كصيب، كمطر شديد، أندادا، نظراء وأمثالا، ريب، شك، متشابها في اللون والمنظر لا في الطعم، استوى، قصد، خليفة، قوما يخلف بعضهم بعضا، ويسفك، يريق، ونقدس لك، نمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق، رغدا، تمتعا هنيئا واسعا، فأزلهما أوقعهما في الخطيئة، فارهبون، خافون، ولا تلبسوا، لا تخلطوا، يظنون، يوقنون، عدل، فدية، يسومونكم، يذيقونكم، بلاء، اختبار، فرقنا، فصلنا، والفرقان الذي يفصل بين الحق والباطل وهو التوراة، بارئكم، خالقكم، الصاعقة، نار من السماء، وظللنا، جعلناه ظلا من حر الشمس، الغمام، السحاب، المن، شيء يشبه الصمغ كالعسل، والسلوى، طير يشبه السماني، وقولوا حطة، أي قولوا احطط عنا وضع عنا ذنوبنا، رجزا، عذابا، لا تعثوا، لا تسعوا، بقلها، البقول، والخضر كالنعناع، وقثائها، الخيار، وفومها، الحنطة، والحبوب التي تؤكل، مصر، بلدا، والمسكنة، فقر النفس، وباء، رجعوا، والصابئين، قوم باقون على فطرتهم ولا دين لهم يتبعونه، الطور، جبل بسيناء، خاسئين، منبوذين، نكالا، عبرة، فارض، مسنة، هرمة، بكر، صغيرة، فتية، عوان، متوسطة، بين المسنة والصغيرة، فاقع، شديد الصفرة، ذلول، غير مذللة للعمل في الحراثة، مسلمة، خالية من العيوب، لا شيئة فيها، ليس فيها علامة من لون يخالف لونها، فادارأتم، تنازعتم، وتدافعتم، تهمة القتل، أميون، يجهلون القراءة والكتابة، أماني، أكاذيب تلقوها عن أحبارهم، فويل، هلاك ودمار، ميثاق، العهد المؤكد، حسنى، كلاما طيبا، تفادوهم، تسعون في تحريرهم، خزي، ذل وفضيحة، وقفينا، أتبعنا، وأيدناه، قويناه بروح القدس جبريل عليه السلام، غلف، مغطى، يستفتحون، يستنصرون به على المشركين، فباءوا، رجعوا، وأشربوا في قلوبهم، امتزجت قلوبهم حب عبادة العجل، بمزحزحه، بمبعده، نبذه، طرحه، تتلو، تحدث وتقرأ، ببابل، أرض بالعراق، هاروت وماروت، اسم ملكين أنزلهم الله ابتلاء منه لتعليم السحر والتحذير منه، اشتراه، اختاره، خلاق، نصيب، راعنا، كلمة كان اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم بقصد السب ونسبته إلى الرعونة، انظرنا، انظر إلينا وتعاهدنا، ننسخ، نزيل ونرفع، ننسها، نمحها من القلوب، سواء السبيل، وسط الطريق وهو الصراط المستقيم، قانتون، خاضعون، بديع، الخالق على غير مثال سابق، مثابة، مرجعا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم، أضطره، ألجئه، المصير، المرجع والمقام، القواعد، الأسس، وأرنا مناسكنا، بصرنا بمعالم عبادتنا، يزكيهم، يطهرهم من الشرك وسوء الأخلاق، يرغب، يعرض وينصرف، سفه نفسه، سفيه جاهل، والأسباط، الأنبياء من ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل، شقاق، خلاف شديد، صبغة الله، إلزم دين الله وفطرته، ينقلب على عقبيه، يرتد عن دينه، الممترين، الشاكين، يلعنهم، يطردهم، والفلك، السفن، وبث، نشر، وتصريف الرياح، تقليبها وتوجيهها، الأسباب، الصلات، حسرات، ندامات، بالسوء، الذنب القبيح، والفحشاء، المعصية، بالغة القبح، ينعق، يصيح، أهل به ما ذكر عند ذبح اسم غير الله تعالى، غير باغ، غير ظالم في أكله فوق حاجته، ولا عاد، غير متجاوز حدود ما أبيح له، شقاق بعيد، منازعة وخلاف بعيد عن الحق، البر، التوسع في فعل الخير والطاعة، وابن السبيل، المسافر، المحتاج، المنقطع عن أهله، وفي الرقاب، في تحرير الرقاب من الرق والأسر، البأساء، الفقر، الضراء، المرض، وحين البأس شدة القتال، ترك خيرا، ترك مالا كثيرا، جنفا، ميلا عن الحق، خطأ وجهلا، تطوع خيرا، زاد في الفدية بدل الصيام، فليستجيبوا لي، فليطيعوني، يرشدون، يهتدون، الرفث، الجماع، لباس، سكن وستر عن الحرام، باشروهن، جميعهن، الخيط الأبيض، نور الفجر، عاكفون، مقيمون في المساجد بنية التقرب إلى الله، حدود الله، محرماته ومنهياته، وتدلوا، تدفع، الأهل له، جمع هلال وهو القمر في بداية ظهوره، ثقفتموهم وجدتموهم، والفتنة أذى المسلمين أو شرك بالله، ولا تلقوا بأيديكم، لا توقعوا بأنفسكم، التهلكة الهلاك بترك الجهاد والإنفاق فيه، أحصرتم منعتم لمرض أو عدو، الهدي ما يهدى إلى البيت من الأنعام، نسك ذبيحة، شاة تذبح لفقراء الحرم، حاضري ساكني، أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، رفث الجماع ومقدماته القولية والفعلية، فضلا رزقا بالتجارة، أفضتم من عرفات، دفعتم بعد غروب الشمس راجعين من عرفات، معدودات أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ألد الخصام شديد العداوة والخصومة، الحرث الزرع فحسبه كافيه، المهاد الفراش والمضطجع، يشري يبيع، السلم شرائع الإسلام، زللتم انحرفتم، ينظرون ينتظرون، ظلل من الغمام قطع من السحاب، البأساء الفقر، الضراء المرض، والفتنة الشرك، والميسر القمار وهو أخذ المال أو إعطاؤه بطريق المغالبات التي فيها عوض من الطرفين، لأعنتكم لضيق عليكم، حرث لكم موضع زرع لكم تضعون النطفة في أرحامهن فيحملن، أنا كيف عرضة مانع، باللغو في أيمانكم اليمين اللاغية هي اليمين التي لا يقصدها صاحبها، يؤلون يحلفون ألا يجامعوا نساءهم، فاءوا رجعوا، يتربصن ينتظرن، ثلاثة قروء ثلاثة حيض، ضرارة مضارة تعضلوهن تمنعوهن، فصالة فطامة، عرضتم لمحتم، أكننتم أضمرتم، عقدة النكاح عقد النكاح، تفرضوا تحددوا، فريضة مهر، ومتعوهن أعطوهن شيئا من المال جبرا لهن، والصلاة الوسطى صلاة العصر، قانتين مطيعين خاشعين، فرجال ماشين، هل عسيتم؟ هل الأمر كما أتوقعه؟ بسطة سعة، التابوت الصندوق الذي فيه التوراة، يظنون يوقنون، وأيدناه قويناه بروح القدس جبريل، خلة صداقة، القيوم القائم على كل شيء، سنة نعاس، كرسيه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، يؤوده يثقله، بالطاغوت كل ما عبد من دون الله، فبهت تحير وانقطعت حجته، خاوية متهدمة، عروشها سقوفها، أنا كيف؟ يتسنه يتغير، ننشزها نرفعها ونصلها ببعضها، فصرهن إليك اضممهن إليك وقطعهن، منا عدا للإحسان وإظهارا له، صفوان حجر أملس، وابل مطر غزير، صلدا أجرد لا تراب عليه، جنة بستان بربوة مرتفع من الأرض، أكلها ثمرها الذي يؤكل، فطل فمطر خفيف، إعصار ريح شديدة، تيمموا تقصدوا الخبيث الرديء، تغمضوا تتغاضوا عما فيه من رداءة ونقص، بالفحشاء سائر المعاصي ومنه البخل، أحصروا حبسوا عن طلب الرزق للجهاد، بسيماهم لعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم، إلحافا إلحاحا في السؤال، يتخبطه يصرعه، المس الجنون، يمحق ينقص ويذهب البركة، ويربي يزيد وينمي، فأذنوا استيقنوا، ذو عسرة غير قادر على السداد، فنظرة فإمهال، تداينتم تعاملتم بالديون، ولا يأبأ لا يمتنع، وليملل ليملي ويقر، يبخس ينقص، سفيها محجورا عليه لتبذيره، ضعيفة كالصغير والمجنون، تضل تنسى، تسأم تملوا، أقسط أعدل، وأقوم للشهادة أعظم عونا على إقامة الشهادة، وأدنى أقرب، ترتاب تشك، جناح حرج، فرهان مقبوضة، هو أن يدفع لصاحب الحق شيئا ليضمن حقه حتى يرد المدين الدائن، إصرى مشقة وثقلا.